عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوق ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول: اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في بيان كيفية صلاة التطوع من حيث عدد ركعاتها، على معنى الصفة الغالبة لهيئة صلاة التطوع، وهي أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين كما سيتبين من الأحاديث حديث الباب. فقال: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى، يعني أن أفضل هيئة أن تكون صلاة التطوع ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ثم يسلم، وهكذا في الليل والنهار. فالمراد بهنا الإطلاق، يعني ليلا كان أو نهار، هذا هو مقصود الترجمة، وهذا ما تدل عليه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب. وسوف نرى من الأحاديث أنها كلها تدل على أن التطوعات تكون ركعتين ركعتين، إلا ما جاء من أدلة خاصة لحالات خاصة، وإلا الأصل والأغلب أن التطوع صلاة التطوع تكون ركعتين ركعتين. حتى في بعض التطوعات الخاصة كتحية المسجد مثلا يصلي ركعتين، صلاة الاستخارة يصلي ركعتين، وهكذا. فأغلب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه ركعتين، لكنه نقل نقلا صحيحا أنه صلى أكثر من ركعتين بسلام واحد، كما مر معنا في صلاة الوتر وفي غيرها أنه صلى 4 وصلى 5 وسلم في 5، وصلى 7 وسلم عند 7 وعند 9، هذا ورد. لكن في الأغلب هو ركعتين ركعتين مثنى مثنى. فقال هنا باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. مثنى بمعنى اثنتين معدول عن اثنتين، ومثنى مثنى التكرار هنا للمبالغة، مثنى مثنى التكرار للمبالغة. قال فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانة وقد سبق. نعم هذه الحديث سبقت، ابن عمر وعائشة سبق في باب الوتر بركعة، وحديث أم هانة سبق في باب صلاة الضحى. وفيها كلها أنه كان في حديث ابن عمر كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة فقد كان يسلم بين كل ركعتين. وحديث أم هانة كذلك في صلاة الضحى قال صلى ثمان ركعات يصلي يسلم في كل ركعتين. فأغلب الصلوات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذوات الأسباب ركعتين ركعتين، حتى ركعتين الطواف ركعتين وهكذا، مما يدل على أن الأفضل هو الركعتان ليلا أو نهارا. أما حديث ابن عمر السابق فهو في صلاة الليل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة أو فأوتر بواحدة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الجماعة، بينما حديث الباب هذا حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا في إضافة والنهار، بينما الحديث السابق الذي رواه الجماعة كلهم فيه صلاة الليل مثنى مثنى. وهنا أخرجه الخمسة قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولهذا يقول المصنف المجد رحمه الله يقول وليس هذا بمناقض لحديثه الذي فيه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. يعني في الحديث السابق رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فوقع الجواب مطابقا للسؤال، لأن السؤال كان بخصوص صلاة الليل ولم يتعرض للنهار بشيء لا بنفي ولا بإثبات، وإنما كان السؤال عن الليل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر السؤال، فسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، على معنى أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، وكلاهما عن ابن عمر. ومر معنا الإشارة هناك من هو السائل، فقيل إنه ابن عمر هو السائل، ولكن يشكل على هذا أنه جاء في بعض الروايات وأنا بينه وبين السائل في كلام ابن عمر، مما يدل على أنه ليس ابن عمر وأنه رجل آخر. على كل حال لا تعارض بين الحديثين. وأما من قال إن الحديث هنا ضعيف الذي هو الذي خرجه الخمسة وأراد أن يرجح بينهما وأن صلاة الليل هي التي مثنى مثنى بينما صلاة النهار يصلي مثنى أو يصلي أربعا وأنه لا زيادة في الفضل، فلا يستقيم هذا كثيرا، لأن المتكلم فيه هو زياد البارقي، لكن هذا موثق وقد أخرج له مسلم في الموثقين، وأيضا وثقه الإمام البخاري وإن لم يخرج له، لكن البخاري صحح حديثه، ومعلوم أن البخاري قد يصحح حديثه وإن لم يرويها في صحيحه، لكنه ليس كل الصحيح عند البخاري هو الذي في صحيحه، لكن كل الذي في صحيحه صحيح. على كل حال الراوي المتكلم فيه وموثق والحديث صحيح، وأيضا الجمع ممكن ولا تعارض، على معنى أن يحمل ذاك وهو ظاهر على إجابة السؤال وأنه أجاب على قدر السؤال لأنه كان سأل عن صلاة الليل، بينما هنا خبر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مما يدل على أن ذلك في الليل وفي النهار، يصلي مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعتين ويسلم وهكذا. وكما قلنا عموم المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذوات الأسباب وغيرها كلها ركعتان ركعتان إلا ما دل عليه دليل بخصوصه. وأحاديث الوتر عن عائشة رضي الله عنها في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع أربع ركعات ما ترى مثل حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا كذلك ثم يوتر بواحدة، هذه في طريقة في الوتر ويؤتى بها على ما على نحو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي ركعتين ركعتين، فكل ذلك واسع. وكذلك أيضا في حديثه الآخر أنه قد يصلي تسعا يجلس في التاسعة، فلما أسن أو كثر اللحم صلى سبعا كما هو معلوم. وإن جاء في بعض الروايات أنه في حديث أم سلمة أنه يسلم بين كل ركعتين أيضا، حتى جاء في حديث أم سلمة يسلم. وأيضا عن عائشة نفسها في روايات أخرى أنه يسلم بين كل ركعتين أو تسليمتين تسليمتين. وعلى كل حال فيما يتعلق بالوتر كما مر معنا تفصيل، والأمر في هذا واسع. أما من حيث العدد، عدد الوتر فتكلمنا عنه أيضا، وخاصة في حديثها رضي الله عنها في قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقلنا إن هذا متعلق بالوتر. أما التطوعات فتزاد حتى من الليل في رمضان وفي غيره، بدليل ما نقل عنها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الوتر صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، وكذلك إذا يصلي بعد العشاء أربعا، وفي بعض الروايات 13 ركعة، مما يدل على أن الأمر في باب التطوع واسع، لكن قد يحمل حديث عائشة هذا في الوتر. أما في التطوعات الأخرى فيزيد الأمر، يصلي ما شاء حتى في التراويح كما ذكرنا أيضا في باب التراويح. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. هذا الشاهد منه قوله ويسلم بين كل ركعتين، على معنى أنها مثنى مثنى. وأيضا يدل على ما أشرنا إليه من أن التطوع في الليل ليس مقصورا على 11 ركعة، لأن حديث أبي أيوب هنا يعني قد يكون مشمولا أو هذه الركعات التي ذكر داخلة في قول عائشة وقد تكون غيرها. قال صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يمرش، وقد تكون هي التي بعد العشاء، لأن قلنا إن السنة الراتبة بعد العشاء ركعتين، الراتبة بعد العشاء ركعتان، ويصلي أربعا بعد العشاء هذا مستحب لكن ليست الراتبة. وقالوا لا يتكلم ولا يأمر بشيء يدل على أنه يواصل بينها، على معنى أنه لا يتكلم، لكن لو تكلم فلا لا شيء في ذلك، يعني إذا سلم بين أو تحدث بين الركعتين بين التسليمتين فإنه لا شيء في ذلك، لأن الصلاة تنتهي، الصلاة تنتهي بالسلام. ونقل عن ابن مسعود حتى في أثناء الصلاة أنه كان يطيل الصلاة فيشرب في أثنائها في صلاة النافلة، وأنه يرخص في صلاة النافلة ما لا يرخص في صلاة الفريضة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في 5. هذا أيضا حديث في الباب، الشاهد منه قولها يجلس في كل ركعتين ويسلم، يجلس في كل ركعتين ويسلم، يعني أنها مثنى مثنى. ولكن في صفة الوتر قالت ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في 5، مما يدل على أن الوتر صفة خاصة. ولو صلى ركعتين ركعتين ثم سلم في الأخيرة، يعني ركعتين ركعتين يسلم في كل ركعتين ثم أوتر بواحدة، فهذه صفة جائزة ومشروعة كما مر معنا. ولو قرنها 5 وسلم في 5 فهي وتر، أو 7 أو 3 وهكذا. وإن كان مسألة 3 فيها خلاف سبقت الإشارة إليه، لكن على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والخلاف أغلبه في كونها على صفة المغرب، ثلاث ركعات الوتر أن تكون على هيئة المغرب. أما لو قرنها من غير أن جلس تشهدا بعد الثانية فهذه قد تكون سبيلها كسبيل 5 و7 و9. وفي قوله فإذا استيقظ تسوك يدل على مشروعية السواك عند استفتاح الصلاة وأيضا عند القيام من النوم. وقد سبق معنا في الكلام على السواك أن من المواطن التي يستحب فيها السواك ويتأكد فيها عند القيام من النوم، وكذلك عند الصلاة، كما في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. فهو يدل على استحباب التسوك في ذلك الوقت. وأنت حينما تجمع هذه الركعات 8 ركعات مع 5 تصبح 13 ركعة، وهذا يذكرك بحديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهنا 13 ركعة. قال وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. فهذا أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أن صلاة الليل مثنى، من أن الصلاة ليلا أو نهارا مثنى مثنى. قال وتشهد وتسلم في كل ركعتين، يعني يجلس التشهد ويسلم. قال وتبأس وتمسكن، تبأس من البؤس يعني تظهر البؤس بين يدي الله عز وجل وتظهر الافتقار، وتمسكن يعني تظهر المسكنة لله عز وجل. وهذا سبق أن قلنا أكثر من مرة ونبهنا إلى أكثر من مرة أنه ينبغي للمسلم في آداب الدعاء أو في آداب الصلاة أن يقف بين يدي ربه مظهرا الذلة والافتقار والحاجة، ومؤملا في ربه، فبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فإذا دخل العبد على هذا النحو وعلم ضعفه وحاجته إلى ربه وذله وافتقاره، فإن هذا أرجى القبول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وتبأس يعني تظهر البؤس، وتمسكن يعني تظهر المسكنة وأنك بحاجة إلى الله عز وجل. قال: وتقنع يديك. تقنعهما يعني ترفعهما في الدعاء. تقنع يديك، أي اقنع هنا بمعنى رفع اليدين في الدعاء. وقد يستدل به على مشروعية رفع اليدين مطلقة في الدعاء، وبخاصة يعني في الصلاة، لأن بعض العلماء له منازعة في هذا. ولكن على كل حال، الإمام النووي يقول في رفع اليدين في الدعاء: جاء فيه 30 حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بأوضاع مختلفة وبهيئات مختلفة. لكن على كل حال، مجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء مطلقة في الصلاة وفي دبر الصلاة وفي أوقات كثيرة. وقوله هنا: وتقنع يديك، يدل على أنها له أن يرفع يديه في الدعاء حتى في الصلاة. وتقول: اللهم، يعني تسأل الله عز وجل. المراد باللهم يعني تتوجه إلى الله عز وجل وتتضرع إليه. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. خداج معنى ناقصة. وتوصف الناقة بأنها خداج إذا كانت تضع حملها قبل أن يتم، والحمل الناقص يسمى خداج، على معنى أنها ناقصة. وهذا ظاهر في أن إذا كانت الصلاة تفتقر إلى حضور القلب وإلى حسن التوجه وحسن القصد الله عز وجل، أن فيها نقصا على قدر ما فيها من هذا الانصراف، وأن العبد كلما زاد إخلاصه وتوجهه إلى ربه كان ذلك أتم وأكمل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهن تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. هذا حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه، وهو يدل على ما دلت عليه الحديث قبله: في كل ركعتين تسليمة. ومثل أيضا حديث علي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخره. الحديث الأول ظاهر في الدلالة، وإن كان فيه مقال، لكن يشهد له الحديث السابق. أما حديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، هذه في النهار، هذا صريح في أنها في النهار. حين تزيغ الشمس يعني حين يبدو، بمعنى حين تطلع وترتفع من بعد طلوعها، يعني بعد انتهاء وقت النهي. وقبل نصف النهار يعني قبل الزوال، فقد تكون تلك صلاة الضحى كما سبق، وهذه صلاة الزوال. فإنه سبق معنا الإشارة إلى أنه ذكر بعض العلم أن هناك صلاة مشروعة عند زوال الشمس، إذا زالت الشمس. وحديث علي هذا يشهد لها ويدل لها، فإنه قال: وقبل نصف النهار عند الزوال، وأن هذا صلاة مشروعة. لكن كما قلنا، لا يتعمد الإنسان يصلي عند الزوال مباشرة، لأن هذا وقت منهي عنه. لكن لو ابتدأ بالصلاة ثم أدركه الزوال وهو يصلي، فإنما لا شيء عليه، لأن وقت الزوال صغير جدا. وقت زوال الشمس، لأن المنهي عنه هو الصلاة عند قيام الشمس، يعني عند زوال، حين يقوم قائم الظهيرة. يعني حينما تتوسط الشمس كبد السماء، فإن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وهو وقت قصير جدا كما قلنا في مرة سابقة، وقدره بعضهم بقدر قراءة الفاتحة. والحقيقة أن الشمس لا تقف في ذلك الوقت، لكنها يبدو للناظر أنها وقفت، لأنه يكون كل شيء قد انتهى على ظلة، فأنت لو وضعت شاخصا تتتبع فيه الفيء فإنك سوف تلاحظ أن الشمس حينما تشرق من الشرق يكون الظل جهة الغرب، فلا يزال الظل يتقاصر والشمس تتجه إلى كبد السماء وإلى وسط السماء، فإذا ما توسطت الشمس من السماء يكون الظل قد تقاصر جدا حتى صار تحت الشاخص، سواء كان عصا أو عودا أو نحو ذلك، حتى صار تحته. في تلك اللحظة حينما لا يكون له ظل والشمس قد تعامدت معه، كأنه يبدو للناظر أن الشمس قد توقفت، وهي لم تتوقف، ولكن هذا يبدو هكذا للناظر. فقليلا تتجه الشمس نحو المغرب فيخرج الظل نحو المشرق، وحينئذ يكون قد حصل الفيء، فاء الظل يعني انتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، والشمس انتقلت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وحينئذ يكون الزوال ويكون دخول وقت الظهر. فالمنهي عنه وقت وجود الصلاة في كبد السماء، وهو وقت قصير كما تلاحظون وكما هو مدرك، قدره بعضهم كما قلنا بقدر قراءة الفاتحة، ففي هذا الوقت لا تصح الصلاة، منهي عنها. لكن لو أنه ابتدأ في وسط الضحى ولا زال يصلي وجاء هذا الوقت وهو في الصلاة فإنه لا شيء عليه. فهذا معنى قبله وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخره، فقوله يصلي حين تزيغ الشمس 2 ركعات يعني أنه 2 ركعات ويسلم، وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، يبدو أنه لا يسلم إلا في الرابعة، يبدو أنه لا يسلم إلا في الرابعة. وعلى كل حال كما قلنا الأمر في هذا واسع، وكل ما دلت عليه أحاديث من صلاة 4 أو 5 في الوتر أو 7، فيؤخذ بما دل عليه أو ما جاءت له صفة بخصوصه، وإلا الأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم إسقاط الجنين من بطن أمه إذا كان لضرورة مثل عملية أو مثلها فالج أم لا؟ إذا كان الجنين نطفة في 40 فإنه يجوز إسقاطها بدواء مباح في 40 يوم الأولى، يقول العلماء، ويباح إسقاط النطفة قبل 40 بدواء مباح، وبعضهم قال إلى 120، لكن المنصوص عند الحنابلة 140، وفي قول عندهم أيضا 120، على اعتبار أنه لم تنفخ فيه الروح بعد ولم يتخلق. أما ما بعد ذلك فلا يجوز إسقاطه، لأنه أصبح نفسا ولا يجوز قتلها ويحرم، ولو أن أحدا اعتدى عليها فيكون فيه غرة كما هو معلوم، وأما لو تأكد ضرر الأم بوفاة مثلا أو خشي عليها وفاة، فهذا يتصرف الطبيب بما يرى مع محاولة إنقاذ الاثنين، لو حصل فإن هذا ترجع فيه المصلحة الأرجح، لكنه لا يجوز الإقدام إلا بعد غلبة ظن على مصلحة مترجحة. رجل طلق امرأته ثم تزوج بأخت الزوجة قبل انتهاء العدة، فما الحكم؟ لا يصح الزواج، الزواج الثاني لا يجوز قبل فراغ الأخت من العدة، فالعقد لا يصح، وإنما عليه هذا العقد يعتبر باطل ما تزوج امرأة في عدتها. بل كان عمر رضي الله عنه يرى أنها تحرم عليه على التأبيد، لكن الصحيح لأنه يجدد العقد بعد أن تعتد إن كان قد وطئها، إن كان قد وطئ الأخت الثانية فإنه يجدد العقد بعد أن تعتد بعد الوطء هذا فيجدد العقد، وإن كان عالما بالحكم فإنه يعزر ويعاقب، وكذلك أيضا هي إذا كانت تعلم بالحكم فإنها تعزر ولا يجوز، لأن هذا محرم. رجل له زوجة ولها أولاد صغار من زوج آخر، ثم تزوج الرجل امرأة ثانية، ما حكم دخول الأولاد